بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه، فلا يعرف آيات الأنبياء إلا من عرف ما اختص به الأنبياء وامتازوا به عمن سواهم. والنبوة مشتقة من الإنباء، والنبي فعيل، وفعيل قد يكون بمعنى فاعل أي منبئ، وبمعنى مفعول أي منبأ، وهما هنا متلازمان. فالنبي الذي ينبئ بما أنبأه الله به، والنبي الذي نبأه الله وهو منبأ بما أنبأه الله به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول رحمه الله تعالى: ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه. وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأي شيء لا يمكن أن يصدق عليه الحكم منك إلا بعد أن تتصوره. وتصور هذا الشيء يوجب عليك تصور دليله حتى يكون مطابقا، فيكون الحكم صحيحا. فلا يمكن لأي مسألة الحكم عليها حكما صحيحا إلا بعد تصورها. فلو سئلت عن أي شيء وأنت ليس عندك الخبرة أو الصورة الكاملة لهذا الشيء، سيكون حكمك قاصر، ربما تصيب لكن من غير إيش، من غير صحة الدليل. ولا شك أن الدليل هو الذي يرجح أحد الوجهين. فدليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه، فلا يعرف آيات الأنبياء إلا من عرف ما اختص به الأنبياء. فإذا أدرك الإنسان ما بعث الله به الأنبياء لإقامة التوحيد ولإقامة عبودية الله عز وجل، وأنهم يأتون بالخير ويأتون بالنذارة مما فيه شر وعواقب وخيمة، أدرك إيش؟ أن ما يتأتي به الأنبياء من الآيات غير ما يأتي به السحرة من أمور يظنونها أنها خارقة للعادة، وهي خارقة لعادة غيرهم وليست خارقة لعاداتهم، لأن عادة كل قوم ما يعتادونه. فالسحرة لهم عادات، والصالحين لهم عادات، فعادات الصالحين تتوافق، أما عادات السحرة والكهنة فهي تتنافس وتتصارع ولا تأتي بخير. هذا مراده. ثم ذكر أن النبوة مشتقة، وهذا كل الأسماء وكل الكلمات لا بد لها من اشتقاق. قال: والنبوة مشتقة من الإنباء، فالنبي ما سمي نبيا إلا لأنه نبئ، فإذا أمر بالبلاغ صار إيش؟ نبيا رسولا. أما إذا مجرد الإنباء فالإنباء لا يدل على الرسالة، فالإنباء مقدم على الرسالة. قال: والنبوة مشتقة من الإنباء، والنبي فعيل، يعني على وزن فعيل، وهذا علم التصريف، لأنه من نبي، هو فعيل يعني نبي، أصلها نبي فعيل. قال: وفعيل قد يكون بمعنى فاعل، يعني أي منبأ. بمعنى مفعول أي منبأ. نعم. قال: وما أنبأه الله به لا يكون كذبا، وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون يطابق كذبا لا خطأ ولا عمدا، فلا بد أن يكون صادقا فيما يخبر به عن الله، يطابق خبره مخبره، لا تكون فيه مخالفة لا عمدا ولا خطأ. نعم. ولذلك الأخبار لا يعتريها نسخ، إنما النسخ في الأحكام، لأن نسخ الأخبار تكذيب، وهذا لا يكون. يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء عن ربه من صفات أو أفعال، أو ما أخبر به عن الأمم السابقة، هذا ما يمكن أن يعتريها نسخ، لأن نسخه تكذيب له، وهذا لا يمكن. طيب ماذا يكون في النسخ؟ النسخ يكون في الأحكام، فتجد أن ما هو مباح في هذا الوقت ربما يحرم في الوقت السابق. وما هو محرم في هذا الوقت ربما يكون مباحا فيما يأتي. والنسخ بحث معروف في علم الأصول، يكون إزالة حكم سابق بحكم لاحق، وهذا يكون من الأدنى إلى الأعلى، يعني إيش، من الخفيف إلى ما هو أقوى منه، كما نسخ رمضان صيام عاشوراء. عاشوراء كان يوم واحد أوجب الله صيامه في أول السنة، ثم نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي على الاستحباب، وفرض بدله صيام رمضان وهو أشد من شهر، وربما يكون من ما هو أعلى إلى هو أدنى، كعدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم صارت 14 و10. المصابر، مصابرة أهل الإيمان للكفار، كان الرجل الواحد يجب أن يصبر ويقابل 10، ثم قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فجعل في التضعيف فقط. وربما يكون مساويا كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال المسجد الحرام. نعم. قال وهذا معنى قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله. هذه مسألة من مسائل أهل العلم، وهي هل الأنبياء معصومون عصمة مطلقة أو غير معصومين، أو معصوم في شيء ولا يكون معصوم في شيء ولا يكون معصومين في شيء. الصحيح من هذه الأقوال أن الأنبياء عصمتهم في تعمد الخطأ، فهم لا يتعمدون الخطأ، إنما يكون منهم في بعض الأحيان الاجتهاد ويخطئون فيه، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر وخطأه الله عز وجل بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى أن قال الله عز وجل ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كيف النهي؟ لكن الله جل وعلا ينبه نبيه بمجرد وجود الخطأ، ينبه، وهذا من تمام فضل الله عز وجل على الأنبياء. لماذا؟ لأن الخطأ موجب للاستغفار، والله جل وعلا يحب المستغفرين، فكيف يحرم أنبياءه من هذا الباب؟ ولذلك قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف إذا ما عنده ذنب كيف إنه يغفره؟ يصير عبث، فيكون منهم الذنب، لكن أولا لا يكون عن عمد، والثاني أن الله عز وجل ينبئه، أنه يوحي إليهم أو يخبرهم بهذا الخطأ فيعودون. وقال الله عز وجل لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإذا الخطأ بالنسبة للأنبياء نقول يكون، لكن لا يكون عن عمد، وينبئه ويخبرهم الله عز وجل به، وكذلك لا تكون في الوحي، انتبهوا هذه الثالثة، لا تكون في الوحي، إنما تكون إيش؟ في الأمور الاجتهادية، فيما لم يوحى إليه بعد، أما إذا أوحى الله عز وجل له. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض الأحكام، في بعض المسائل يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما جاءه لما قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام إليه الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال لو قلت نعم لوجبت. نعم. قال وهذا معنى قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله. نعم. لكن لفظ الصادق وأن النبي صادق مصدوق نطق. في حاشية من خصائص الأنبياء. من خصائص الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى. يعني في الوحي. نعم. وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس نزاع في ذلك. والذي عليه جمهور أهل العلم عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائر. طبعا العصمة تكون بعد الإنباء ليس قبل الإنباء. أما قبل الإنباء ممكن أن يقع منهم. وذلك موسى قتل. نعم. وأنهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقا. وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك فإنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة. شف. وأنهم معصومون من الإقرار على الذنب. يعني إيش؟ أنهم لا يقرون، إنما ينبههم الله عز وجل. نعم. ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كانوا عليها قبل الذنب. ولذلك آدم عليه السلام حاله بعد الذنب وهو الأكل من الشجرة خير من حاله قبل الأكل منها، لأن الله عز وجل قال فاجتباه ربه. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله موضح مسألة عصمة الأنبياء، فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وقال أيضا عن أهل السنة هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا. لا يقرون. نعم. أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، ولا على فسوق ولا كذب. في الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله وهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة. الله أكبر. وقال أيضا رحمه الله أي قال إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر من نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه، ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين، إما أن يقولوا بالعصمة من فعلها، وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه، لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ، فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة. إلى أن قال رحمه الله واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه، قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك، وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها، وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال لكن لفظ الصادق وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الآيات والبراهين، ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الآيات والبراهين، قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، هذا في جناب الله، والله جل وعلا إنما يوحيه إلى أنبيائه، قال الله عز وجل عن نبيه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نعم.